إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يذكر أحمد حسين ما حدث في سنة 846 للهجرة في ثورة العبيد، وذلك في الجزء الثاني من موسوعة تاريخ مصر، فيقول: تجمع الأرقاء السود في هذه السنة وعبروا منطقة الجيزة وأعلنوا التمرد والعصيان، وولوا عليهم سلطانا ووزيرا وأميرا كبيرا ودويدارا، وصار سلطانهم يركب وعلى رأسه علم أصفر يحيط به 500 من أتباعه، فبعث إليهم السلطان جقمق جيشا من أمرائه ومماليكه. أيها الحاكم. أمر مولاي. هو أمرك يا مولاي السلطان. ابعث في طلب قائد الجيوش فورا. حالا يا مولاي. هل سأدخل الآن لمولاي السلطان أيها الحاجب؟ بل اذهب الآن. ماذا تقول؟ أذهب؟ أجل، ولكن أيها الحاجب أنا لا كنت. أيها الحارس. أو أمرك يا سيد الحاجب. أبلغ قائد الجيوش أن مولاي السلطان يأمره بالمجيء فورا. هيا تحرك. حالا يا سيدي. أيها الحاجب. اذهب الآن يا هذا. أنا صرت الآن هذا؟ أنا زيد أيها الحاجب، زيد ابنك. ألا تفهم؟ لا لا أفهم. كيف تعدوني بالدخول إلى مولاي السلطان ثم تقول؟ ألم تلاحظ أن شخصا مهما دخل إلى مولاي السلطان يا هذا؟ بلى. ألم تسمعني بعد ذلك أمر الحارس باستدعاء قائد الجيوش حالا؟ بلى. ألم يدلك ذلك على شيء؟ شيء؟ شيء مثل ماذا أيها الحاجب؟ ويلك، ألم تفهم أن هناك حربا؟ حربا؟ حربا بين من ومن؟ اذهب من أمام الآن. والدخول إلى السلطان؟ اذهب الآن قتلك الله، اذهب عد فيما بعد. أيها الحاجب. هو أمرك يا مولاي السلطان. ماذا تبغين مني يا أيتها الأميرة ريم؟ إنما أردت أن أسألك عن أحوالك يا ظاهري. أتجعلين الحارس يدعوني لك وأنا داخل إلى مجلس أخيك الوالي كي تسأليني عن حالي؟ أجل، أنا بخير يا سيدتي بإذنك. ألا تريد أن تصلح من شأنك معي لعلني أحاول أن أعفو عنك؟ بل أفضل أن تعاقبيني أيتها الأميرة بإذنك. ستندم يا خليل الظاهري. أنا لا أندم ما دمت لا أخطئ. بإذنك يا سيدتي. السلام عليك يا سعاد. وعليك السلام يا ظاهري. كيف حالك اليوم يا حبيبتي؟ بخير والحمد لله. هل تناولت الدواء كما أمر الطبيب؟ أجل يا ظاهري، كيف حالك أنت؟ أنا مشغول عليك يا حبيبتي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ وجهك هذا يكاد قلبي أن يقفز من ضلوعي بسببه. لماذا؟ لأن في وجهك البديع معاني لم أرها في وجه أي امرأة أخرى. فما أجملك، ما أجملك يا سعاد، ما أجملك. أظنك تقارن بين وجهي ووجه امرأة أخرى. بل بين وجهك ووجوه نساء الدنيا جميعهن يا حبيبتي. هل رأيتها؟ رأيت من؟ الأميرة ريم. سعاد، لماذا أصبحت تحولين كل لحظات حياتنا إلى نكد؟ لماذا يا حبيبتي، لماذا؟ ألم أقل لك من قبل إنه ليس في حياتي غيرك أنت؟ لم تجبني. هل رأيت ريم؟ بإذنك يا سعاد. ظاهري، انتظر، انتظر يا ظاهري. سعاد، أنا لن أتحدث إليك مطلقا إلا حين تبعدين من ذهنك هذا الموضوع تماما، وحين يحدث ذلك أبلغيني أرجوك. سامحني، سامحني حين أغار عليك، فأنا منك إليك. لو لم يكن الحب كبيرا والشوق كثيرا ما كنت أغار عليك، فأنت الأنفاس الخفاقة في رئتي، أنت النور الساطع في عيني، أنت دمائي تسري عبر عروقي، أنت لعمري فجري وشروقي، أنت غدير يحييني من نور يطعمني من عطر يسقيني. خبرني بالله عليك كيف تروح وتغضب حين أغار عليك. ما الأمر يا أخي؟ إنهم يجمعون شباب البلد. لماذا؟ ليشاركوا في الحملة البحرية التي ستخرج إلى رودس، فأسرع بتسليم نفسك وإلا قبضوا عليك. اسمعني أيها الحاجب، أنا أتردد عليك منذ ما يقرب من عام ولم أستطع الدخول إلى مولاي السلطان حتى الآن. ظروفك رديئة، كلما هممت بالاستئذان لك يحدث شيء يؤخر دخولك إليه شهورا. أنا لابد أن أدخل إليه اليوم. لا، هذا مستحيل، لا تفكر في الدخول إليه خلال هذا الشهر بأكمله، فهو مشغول في إعداد الحملة التي ستخرج إلى جزيرة رودس، خاصة أنها ستبحر أولا إلى شواطئ الشام حيث ستنضم إليها قوات شامية. أنا لابد أن أدخل إليه، وإلا دفعت ثمن ذلك غاليا أيها الحاجب. هكذا؟ نعم هكذا، فأنا شخص مهم جدا، أهم مما تتصور. ما دام الأمر كذلك سوف أجعلك تقابل مولاي السلطان اليوم. حقا؟ نعم. أيها الحارس، خذ السيد زيد لينضم إلى الأعيان، هل فهمت؟ بالطبع يا سيدي، تفضل معي يا زيد. بإذنك، بإذنك أيها الحارس. اذهب مع الأعيان يا أحمق، اذهب. ولا يعلم أن الأعيان تعني المقبوض عليهم كي يخرجوا مع الحملة. من هذا الرجل؟ أتعرف هذا الرجل؟ ويلكم، لماذا لا يصدقني أحد؟ أنا معي رسالة مهمة للسلطان يا قوم. أيلقى بي في سفينة إلى جزيرة رودس، وأنا كنت ذهبت إلى مصر منذ العام الماضي لتوصيلها إليه. قد كنا صاحبكم يا أخوان. تماسكوا، تماسكوا جيدا، فالماء يضرب في سطح السفينة. يا ويلي، يا ويلي، الماء أتلف الرسالة. ألم تسامحني بعد يا حبيبي؟ بلى، سامحتك يا سعاد، وها هو ذا الوالي قد عزل ورحل بأخته ريم عن دمشق واستقرت كل الأحوال. لكني حزينة لأنك لم تفرغ من كتابك زبدة الممالك في بيان الطرق والمسالك حتى الآن. في الحقيقة تلك الفترة التي توقفت فيها عن التأليف جعلت الأمر صعبا بالنسبة لي، لكني أنوي أن أكتب الباب العاشر في وصف نظام الجيش عند المماليك، والباب الحادي عشر في الكلام عن العرب والتركمان والأكراد خاصة من ناحية تزويدهم مصر بالمماليك. أما الباب الثاني عشر فأنوي أن أكتبه في الأساطير التي قيلت عن شداد وفرعون، وسأحليه بقصائد لبعض الأمراء المعاصرين. عاش غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري حتى سنة 872 للهجرة، بعد أن عاش حياة حافلة بالأحداث ألف خلالها عددا من الكتب، يأتي في مقدمتها كتابه الذي أسماه زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك. ذلك الكتاب الذي كان دليلا للرحالة فولني، وهو من أهم الكتب في تقويم البلدان في العصر المملوكي. ضم الكتاب معلومات جغرافية مفيدة ساعدت على تقدم علم الجغرافيا، خاصة تلك التفاصيل الدقيقة التي ذكرها عن البريد في العصر المملوكي، وهو دليل على المستوى العلمي للجغرافيين المسلمين في ذلك العصر. شهد بذلك كل من الرحالة فولني والعلامة أغناطيوس كراتشكوفسكي وهارتمن وكارل بروكلمان وروزن ميلر وفوستن فيلد وشتاين شنايدر وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.